إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. سميحة عضوة في النادي وجارة عايدة في نفس العمارة، يعني عمرو عارفها كويس جدا، وسهل تكون قابلته على باب النادي مثلا وطلبت منه تركب معاه العربية لأي سبب، ومساعدة حد تاني أكيد كان في انتظارها قدرت تخطفه أو تقتله. قتل عمرو هو الأرجح في حالة خطفه عن طريق سميحة أو فوزي رضوان، بدليل عدم وصول أي تليفونات لعايدة. وجايز يا فندم يكون الخاطف منتظر يشوف رد فعل عايدة وعلى ضوءه يقدر يحدد طلباته. بس المختطف مش هيلحق يتصل شريف وهيتفاجئ بالقبض عليه. ودلوقت سميحة جارة عايدة ولا فوزي رضوان ولا حسين السواق؟ الجاني هو. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. السواق النهاردة هو اللي خطف عمرو. والدليل؟ الدليل إن السواق قال إنه نزل عمرو عند النادي، والمحقق لقى المضرب عمرو في العربية، فلو كان عمرو نزل من العربية وراح النادي كان خد المضرب معاه. اسم حضرتك؟ بخيطة صادي أحمد. هو حسين السواق يا فندم. والدليل؟ هو حسين السواق بيقول المحقق انا وصلته لحد النادي ونزل زي العاده، وخبال حضرتك مفروض ان الولد جاي النادي علشان التدريب، مفروض ان مضربه ما يفرقوش، فكون المحقق يلاقي مضرب التنس بتاعه في العربيه يبقى معنى كده ان السواق خطفه واحتفظ بيه حجزه في اي مكان، وخبال حضرتك ونسي المضرب بتاعه في العربيه. عادل علي عطر يا فندم. الجاني يا فندم نوضح حسين السواق. والدليل؟ الدليل يا فندم ان هو المحقق بعد مراجعه بعد تفتيش العربيه لقى المضرب بتاع عمرو، ده دليل يا فندم ان هو ما وصلوش للنادي، عشان لو كان عمرو راح النادي كان خد المضرب بتاعه معاه ودخل النادي. اسم حضرتك؟ محمد عبد الرحمن محمد محمد. السواق يا فندم اللي خبط الولد حسين السواق. والدليل؟ عشان خاطر المضرب بتاعه يا فندم كان في العربيه. اسم حضرتك؟ محسن محمد كلحي محمد. السواق. والدليل؟ ان هم لقوا المضرب بتاع الولد في العربية. الاسم؟ عبد الرحمن خالد السيد. الحل هيبقى السواق. والدليل؟ الدليل ان هو لما الضابط سأله الولد بيقعد ورا ولا قدام قال له ورا، وهم لقوا المضرب قدام. الاسم؟ احمد حسين نبيل. سميحة هي اللي اختطفت عمرو. والدليل؟ الدليل ان المحقق معاها بيقول انت خطفتيه وكده، فهي قالت غلطت وقالت خطفته بس لسه ما قتلتوش. اسم حضرتك؟ عادل سعد علي. هو حسين السواق. والدليل؟ دليل حضرتك وجود المضرب في العربية. اسم حضرتك؟ وليد عبد الماجد نجيب محفوظ. اللي خطف عمرو صلاح النهارده هو حسين السواق. والدليل؟ والدليل ان المحامي بيقول له ممكن عين العربيه، وعين العربيه لقى فيها المضرب، المفروض هو لو وصله النادي هينزل بالمضرب مش هيسيب المضرب وينزل، انما هو ما وصلوش للنادي، هو خطفه مثلا، هو ده كان دليل. ايه ده؟ اسم حضرتك؟ عمرو فرغاري شحاته. المتهم يا فندم موضح حسين السواق. والدليل؟ الدليل يا فندم ان الضابط وهو بيفتش العربيه لقى المضرب بتاع عمرو، يعني ده دليل ان هو ما وصلوش للنادي يا فندم. اسم حضرتك؟ احمد عبد الرحمن محمد محمد. حسين السواق. والدليل؟ ان هو كان اشتكى لها في الاول ان البيت بتاعه وقع وان هو حالته الماديه مش قد كده كويسه. فهو لقى ان هو في فرصه ان هو يخطف الولد ويطلب فديه يقدر يصلح بيها البيت ويرجع تاني حالته الماديه احسن من كده. اسم حضرتك؟ هبه اشرف فتحي. الحل ان شاء الله هو حسين السواق اللي خطف الطفل. والدليل؟ الدليل ان حضرتك لما خطفه نسي ينزل المضرب من العربيه وقال ضابط المباحث ان هو نزله قدام بوابه النادي ومشي. هو لو نزله قدام بوابه النادي كان نزل مع كان خد مع المضرب، انما هو خطفه وسيب المضرب في العربيه وهو دليل. اسم حضرتك؟ اشرف محمد محمود عطله. يعني الذي قام بعملية اختطاف عمرو ابن حتى عايدة كمان هو حسين السواق. إن التحقيقات وجدت أن المضرب الخاص بين ابن عمرو في صيانة أستاذ حسين مع حضرتك يا فندم مدعو هيثم حمدي محمد أبو غازي. هو الخاطف الطفل النهاردة هو حسين السواق. والدليل؟ الدليل هو كان واخد الطفل عمرو علشان يوصله للنادي، لكن وجود المضرب في العربية ومعنى كده ان هو ما وصلوش النادي وخطفه، هو ده كان دليل ادانته. اسم حضرتك؟ كريم فارس فرغلي. كان هو حسين اللي خطف الطفل. والدليل؟ الدليل لوجود المضرب في العربية. اسم حضرتك؟ محمد خلف. الإجابة هو حسين السواق يا فندم. والدليل؟ المضرب بتاع الطفل في العربية يا فندم. اسم حضرتك؟ وليد محمد أمين سليمان من الشرابية يا فندم. هو اللي خطف الطفل النهاردة حسين السواق. والدليل؟ الدليل يا فندم لو هو كان راكب الأسانسير مع المدام اللي كانت عايزة تقتله ديت فالمضرب كان معاه. ولما السواق قال انا وصلته النادي فاكيد هينزل النادي بالمضرب عشان هيتدرب بيه. انما الضابط شاف المضرب في قلب العربيه في كرسي اللي ورا، فده الدليل كان على ادانه حسين السواق. اسم حضرتك؟ ياسر حسين عبد العزيز المعاز. هو حسين السواق. والدليل؟ بالي حضرتك وكان نازل في الاسانسير كان معاه المضرب مع مدام سميحه. فطبعا المفروض يقول لك السواق طبعا لما بيوديه النادي المفروض هو ماشي هو نازل المضرب كان معاه، لو دخل النادي في اللحظه دي كان يبقى المضرب معاه. ولكن هو لما لقى المضرب موجود مع في العربيه مع السواق معنى كده اللي هو عمرو ما راحش النادي وما خدش المضرب معاه، لانه لو راح النادي كان خد المضرب معاه ودخل النادي بيه، فهو ما ودوش اليوم ده ما ودوش على النادي وخطفه وساب المضرب في العربيه وكان قاعد جنبه تقريبا راح زقله في اي حته والمضرب موجود في العربيه. حضر هو ده الدليل. اسم حضرتك؟ احمد عبد الفتاح محمد علي. حسين السواق يا فندم هو اللي خطف الولد بالاشتراك مع فوزي مختار. والدليل؟ الدليل ان هو حسين السواق خد من فوزي مختار فلوس عشان يخطف الولد. وبعدين حسين قال اني وديت الولد نادي وبعدين سبته ومشيت، فهو ليه المضرب في العربيه. محاك ليه المضرب في العربيه فتاكد ان هو ما ودش الولد نادي خط. اسم حضرتك؟ أنا اسم محمد سليمان الحسن يا فندم. حسين السواق هو اللي خطف الطفل. والدليل؟ الدليل وجود المضرب في العربية. اسم حضرتك؟ فوزية محمد السيد. حسين السواق الدليل حضرتك هو لما الضابط في التحقيق بيتكلم معاه بيقول له هو كان بيركب في حتة بالظبط، قال له ده بيركب ورا، طب المضرب ده بتاعه، قال له المضرب بتاعه، طب المضرب بتاعه ازاي هو رايح النادي، رايح النادي يبقى المفروض المضرب ده يبقى معاه، معنى ان هو معنى ان المضرب موجود يبقى معنى كده ان هو وصله في حته تانية ما وصلوش للنادي. اسم حضرتك؟ الاسم بلال محمد عبد الحميد. النهارده ان شاء الله حسين. والدليل؟ الدليل وجود المضرب يا فندم في العربيه. اسم حضرتك؟ وائل عبد الله بيوم. حسين السواق. والدليل؟ الدليل المضرب بتاع التنس اللي لقاه المحقق في العربيه مكان ما كان قاعد عمرو، وهو ده دليل ادانته، لان لو هو نازل هياخد المضرب لانه نازل النادي. طبعا هو السواق ما خدش باله في الموضوع ده، بس هو متفق مع حد تاني